قوة وإثارة، سجل هدفا في المرمى تحرز فوزا بجدارة. مرر كرة سهلة بتأني وانسجام، يصبح لعبك أحلى إن راعيت النظام. مرر كرة سهلة بتأني وانسجام، يصبح لعبك أحلى إن راعيت النظام. سدد من كل الجهات سنصفق بحرارة، لعب الكرة مهارة فنن خلق وإثارة، سجل هدفا في المرمى تحرز فوزا بجدارة. لعب الكرة مهارة